قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلعها قول الله سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا نهي عن التشبه بامرأة طائشة خرقاء كان يضرب بها المثل من أهل مكة، كانت طيلة اليوم تغزل غزلا وتحكم الغزل طول النهار، فإذا جاء الليل بدأت في نقض الغزل الذي غزلته طول النهار، يعني هي تغزل نهارا وتنقض ليلا، فهي طائشة كما يفعل في بعض الجيوش، يقولون للجنود على سبيل التكدير لهم اجمعوا رملا أو حجارة يجمعون بها الساعات، وبعد ذلك يقول كل يذهب بالحجارة إلى حيث أتى بها. فهذا مثل، أعني قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، مثل ضرب لناقد العهد ولناقد الميثاق، شأنه شأن المرأة الخرقاء الطائشة التي تغزل الغزل وتحكمه ثم تعود فتنقضه مرة ثانية. قال تعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذون الأيمان والعهود للغش والخداع والتدليس والتضليل. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي سبب هذا الغش والتضليل كون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. وكتوضيح لذلك كانت القبيلة تأتي تتعاهد وتتعاقد مع قبيلة أخرى لحمايتها، وبعد يتم العقد ويبرم، وبعد تتراءى لها قبيلة أخرى أقوى من القبيلة التي عاهدتها فتنقض العهد الأول وتدخل في عهد مع القبيلة الجديدة. فقوله تعالى أن تكون أمة هي أربى، أربى يعني أكثر، أربى يعني أكثر، ومنه الربا الزيادة، أربى من أمة يعني الحامل لكم على نقض العهود كونكم وجدتم أمة أو قبيلة أو جماعة أربى من أمة أكثر عددا وأقوى وأسرى من القبيلة التي عاهدتموها، فتنقض العهد مع الأولى وتدخل في العهد مع الثانية. قال تعالى إنما يبلوكم الله به، أي أن الله هو الذي ساق لكم القبيلة الثانية هذه لاختباركم هل تثبتوا على العهد الأول أم أنكم تنقضوه وتعودوا إلى العهد وتمضوا في العهد مع القبيلة الجديدة. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. عند هذه الآية يسوق بعض العلماء أمثلة ونزيدها إيضاحا بأمثلة تضرب لواقعنا، وهنا إشارة إلى نوع من أنواع الابتلاء قد تقدم ذكره، ولا يتفطن لهذا الابتلاء كثير من الناس. الابتلاء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص، هذا نوع من أنواع الابتلاءات. فنحن نعلم أن الابتلاءات من مرض أو فقر أو خسارة أو موت عزيز أو نحو ذلك، ابتلاءات معروفة تستلزم الصبر، معروفة الابتلاءات ومعروفة مستلزماتها، هي تستلزم الصبر. ولكن ثم ابتلاءات أخرى لا يكاد يتفطن لها الأشخاص، وهي ابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك، فهذا ابتلاء قل من يتفطن له. أولا أذكر شواهده من كتاب الله عز وجل، من هذه الآية: أنت بايعت شخصا، عقدت شخصا، كتبت عهدا مع شخص، يسوق الله لك بعد ذلك شخصا أقوى لاختبارك هل تثبت على الأول أم أنك تنقض العهد. ومن صوره في كتاب الله قول طالوت للجنود: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. النهر أمامهم، والماء عذب ولذيذ، وهم عطاش، سمح لهم في اغتراف غرفة باليد، فلما اغترفوا الغرفة إذا به لذيذ وشهي، فتوغلوا فيه أكثرهم إلا من رحم الله. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. نوع آخر من أنواع الابتلاءات، من هذا الصنف من الابتلاءات، قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالأسماك يوم سبتهم، يوم الراحة ويوم المنع من العمل والنهي عن العمل، تأتيهم ظاهرة على وجه الماء كأنها تقول لهم: صيدوني صيدوني. بل ويذكر بعض العلماء أنها كانت ترمي بنفسها على الشاطئ تتشمس، ويسهل عليهم اصطيادها باليد فضلا عن الشباك، تيسيرا لأسباب المعصية. وفي الأيام الأخرى لا ترى للأسماك أي أثر في البحر، لا تراها تطرح الشباك تخرج فارغة. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للأشخاص. وتتعدد صور هذا الابتلاء وتتعدد نماذجه في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني أنت معلوم أنك إذا أحرمت أهللت بالحج أو بالعمرة يحرم عليك أن تصطاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فبعد أن تحرم تهل بالحج أو بالعمرة، إذا بالصيد يأتيك أمامك، من الذي يسوقه لك؟ إنه الله سبحانه يسوق لك ليختبرك هل تمضي على العهد وتثبت على ما حرم الله، على الامتناع مما حرم الله، أم أنك ستقدم وتصطاد تخالف أمر ربك. هذا هو الحال، هل ستقدم على الأمر وتصطاد أم أنك ستحافظ على حدود الله. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم، ممكن تمسكه بيدك، ورماحكم، وممكن أمامك تصطاد ويسقط تأخذه. أنت ذاهب إلى الحج وأنت فقير مثلا، يا معك القليل من النفقة تكفيك للرجوع، فتراءى لك حمار وحش، إذا اصطدته مثلا بعته ب20,000 أو ب30,000 من الجنيهات، تأتي لأهلك بالهدايا والتحف تأتي بقيمة الحج أضعافا، من الذي يسوقه لك في هذا التوقيت؟ الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهذه نماذج من كتاب الله سبحانه وتعالى لهذا النوع من أنواع الابتلاءات، وهو الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعباد. هذا إنما يبلوكم الله به في صورة النحل، بعد أن تتعاهد مع قبيلة تأتيك قبيلة أخرى أقوى. كذلك آية البقرة إن الله مبتليكم بنار، آية الأعراف فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، آية المائدة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورمحكم. وكتنزيل أوسع لهذه المسألة أقول وبالله تعالى التوفيق أو إيضاح أكثر بإذن الله، قد تخطب أختك، تخطب أختك ويقال أصبحت فلانة مخطوبة لفلان، أنت وافقت وأختك وافقت وأبوك وافق والخاطب وافق، وأصبح معلوما لدى الجميع أن فلانة مخطوبة لفلان. فالخاطب أتاها بشبكة مثلا 5000 جنيه 10000 جنيه، فجاءكم آخر قال أنا أريد أخطب أختك، أختي خطبت، أنا كنت أدفع مبلغ أكبر، كم جبتم شبكة؟ قال لك، قلت له 10000 أو 5000، قال يا أخي أنا أتيكم بشبكة 100000. حينئذ من الذي ساقه لهذا الاختبار والابتلاء؟ الله سبحانه. تجلس تذهب تعرض على والدك أو أختك، يفكروا وبكل ما استطاعوا من الحيل لنقض الاتفاق الأول، ويتعللوا بعلل باردة لنقض الاتفاق الأول. من الذي ساق لك هذا الشخص لهذا الاختبار؟ إنه الله. تثبت على الخطوبة الأولى أم أنك تنقض؟ بعت بيتا لشخص ب100000، اتفقت معه على 100000، ولكن لم توثق العقود في المحكمة ودفع لك 100000 أو جزءا منها واتفقتما، فبعد مدة وقبل أن تسجل جاءك شخص قال أريد بيتك، أنت تقول بكم؟ قال ب300000. تجلس مخك تراجع عقلك وتتعلل وتتفنن في الحيل لإبطال العقد الأول وقد تم. فهذا نوع من أنواع الابتلاء، تيسير أسباب المعصية. من الذي ساق لك الشخص الجديد؟ إنه الله. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية بصورة أخرى أن تتعمل في محل بقالة أو في صيدلية، وأصحاب المحل استأمنوك، قالوا أنت رجل أمين، الله وكيلك، والمال تحت يدك، تبيع وتشتري. فتبدأ تحتال، أسباب المعصية ميسرة أمامك في صيدلية، ممكن كل يوم تأخذ 100 جنيه ولن يشعر بها صاحب العمل. فأسباب المعصية مهيئة لك وبإمكانك أن تعصي. من الذي يسر لك سبب المعصية؟ الله يسره اختبارا لك، هل ستكون أمينا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أم أنك ستنقض العهد. شخص أتاك بمال تسمره له وقال بالنصف، خذ 100000 شغلها، لك نصف ما يخرج ولي نصف ما يخرج. قلت نعم، وبدأت حينئذ المفاوضات. وكلك بعض الله، هو لا يدري هل أنت كسبت 10% 20% 50%، لا يدري ما الذي حدث، ويرضى بالذي تأتيه به، لكن الله رقيب عليك، هو الذي ساق لك هذا الشخص بهذا المال حتى يعلم هل تكون وفيا أو لا تكون وفيا. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للأشخاص. ابتلاء آخر من هذا الصنف، من هذا النوع، رزقك الله بشقة بعد أن كنت جالس أنت وأمك وأبوك وأخوانك وأخواتك في شقة غرفتين ضيقة وتسمع حس أمك وأبيك وفوضى في البيت، من عليك بشقة، أتيت بشقة أربع غرف ومعك مفتاح اختبار، أنت ستدخلها بمفردك، هل ستمارس فيها أعمالا ترضي الله، تعمرها بذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أم أنك ستفجر فيها وتأتي بالغواني إليها، أو هل تفتح القنوات الإباحية فيها؟ الله الرقيب عليك. فهذه كلها ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية. كنت فقيرا فأغناك الله واشتريت سيارة، هل ستستعملها في طاعة الله أم في معصيته؟ كنت لا تملك هاتفا فرزقك الله بهاتف من أحدث طراز، هل ستستعمله فيما يرضي الله أو تستعمله في مساخط الله؟ فهذا النوع من أنواع الابتلاءات مندرج كله تحت الابتلاء بتيسير أسباب المعصية. هذا ابتلاء، فتاة متبرجة أمامك بإمكانك أن تنظر إليها وبإمكانك أن تغض بصرك، فأسباب المعصية موجودة أمامك، كل هذا لاختبار العبد والابتلاء. فلنكن على حذر من هذا النوع من أنواع الابتلاء، فقل من يتفطن لهذا النوع من أنواع الابتلاءات. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم جميعا على نهج واحد، على ملة واحدة، مسلمين كلكم أو كفار كلكم أو أغنياء كلكم أو فقراء كلكم، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن، اللام هي الموطئة للقسم، ولتسألن عما كنتم تعملون. ثم قال تعالى محذرا أيضا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تتخذوا أيمان العهود غشا وخديعة وتضليلا فيما بينكم، ماذا يحدث لو فعلتم؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ما وجه ذلك؟ أنت رجل صالح الآن الحمد لله، وعليك علامات الصلاح، وتلبس الثوب الأبيض وملتحي، وجهك منير ومشرق، فأحبك الناس، وبجوارك نصراني أو يهودي أحبك وأحب سلوكك وتصرفاتك، فجئت عند الماديات، قال هذا الرجل رجل صالح صلي من البيت للمسجد وكلامه طيب، أنا أعطي 100,000 جنيه شغلها لي أستفيد ويستفيد، وأتى إليك قال لك: يا عم الشيخ أنا ما أنا أخذ منك ورقة ولا شيء، لكن احلف لي بالله أنا راضي بيمين الله منك أنك تكون وفيا معي. حلفت له يمينا بالله أنك ستكون وفيا معه، وبعد الشهر الأول أعطيته مبلغا كبيرا ربحا كما يفعل النصابون هذه الأيام، ربح الشهر الأول، الشهر الأول كبير والثاني كبير والثالث أقل شوية، والرابع مات المال كله ولا يجد لك أثرا. المهم أعطيته العهد والميثاق على أن تكون وفيا له وتمشي في المال بما يرضي الله، تقوم عليه بما يقرب من الله، وفجأة وبعد أن كاد أن يدخل في الإسلام بسببك قلت له المال خسر، ولم يخسر المال، ولم ترد على هاتفه بعد أن كنت أنت الذي تطلبه يوميا، انقطعت اتصالاتك، يبحث عنك فلا يجدك، يقابلك فتشتد عليه، فماذا عساه أن يفعل؟ هل ترى سيقترب منك ومن الدين الذي أنت عليه أو من السنة التي أنت عليها؟ حينئذ سينتكس، سينتكس كما قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد أن كانت القدم ثابتة وتقترب منك زلت ورجعت عن طريق الهداية إلى طريق الكفر والغواية. وأنت ما مصيرك وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولذلك أنت يا من تتزيى بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تكون وفيا بالعهود ووفيا بالمواثيق وحسنا في المعاملات وحسنا في الأخلاق حتى لا تتسبب في الصد عن سبيل الله إذا تسببت في الصد عن سبيل الله فشأنك كما قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالحذر من هذه الأخلاقيات التي تجلب لك العذاب. ليس العذاب فقط في أنك غششت الناس، نعم هذا تعذب عليه، غشك واحتيالك وغدرك كله تعذب عليه، لكن عذاب آخر أشد وأنكى. لماذا؟ لكونك تسببت في الصد عن سبيل الله. ومن ثم قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله عن طريق الله ولكم عذاب عظيم. وهذا يتنزل على أي شخص يتزيى بزي الإسلام، جماعة كان، حزبا كانوا، أفرادا كانوا، يتزينون بزينة الإسلام ويكتسون بلباس الإسلام، وبعد ذلك تأتي منهم طامات، كذب، غش، تدليس، خيانة، فهذا يتسبب في الانتكاس ويذوق هو إثم من انتكس. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فسيقال هذا الذي كان يدعون إلى الله، انظر ما مصيره، نعوذ بالله من مصير السوء. نعم، يقول أخوكم كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى لا تحمل حاملة حمل أخرى. أنت المتسبب هنا، يعني أنت لا تزر وزرة وزر أخرى، أنا في حالي وأنت في حالك، لكن إذا أنت أغويتني فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع، لأنك دعوت بسلوك سيء إلى الضلالة. قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم. فإياك أن تتسبب في انتكاسة شخص، إياك أن تتسبب في بعد عن الشريعة، إياك أن تتسبب في فتنة شخص، والمراد بفتنته صرفه عن دينه، والفتنة أشد من القتل، يعني إذا قتلت أهون من أن تصرفه عن دينه. إذا قتلت شخصا كبيرا من الكبائر وإذا تسببت في ردة شخص أيهما أعظم إثما؟ الفتنة صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. هكذا قتلته مصيره إلى أين؟ مصيره إن شاء الله مظلوم إلى الجنة، لكن إذا كفرته وتسببت في كفره وأن يسب الدين ويسب الملة ويسب القرآن، حينئذ ستدخله جهنم، ستكون سببا في إدخاله جهنم. قال تعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فلذا لزم الوفاء بالعهود، ثم جاء التأكيد ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تشتري بعهد الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. أوفوا بالعهود، فما عند الله خير من هذا العارض الذي سيق إليك لاختبارك وابتلائك. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما كان الحامل لنقض العهود للناس على نقض العهود والمواثيق الحامل للناس على نقد العهود والمواثيق هي الدنيا، هي الدنيا في الغالب. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم. صبروا على العهد وصبروا على الميثاق، وإن كان الصبر عام لكن هنا يراد به الصبر على إمضاء العهود وإمضاء المواثيق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالعمل الصالح مع إيمان، العمل الصالح وحده بدون نية لن يقربك من الله شيئا. قالت عائشة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، حتى إن الناس ذكروا في ترجمة هذا الرجل كان كافرا أنه كانت له جفنة كما كالجفان التي يطبخ فيها، جفنة، قد قال تعالى: وجفان كالجواب لسليمان عليه السلام، جفنة كالجابية العظيمة عند سليمان عليه السلام. لكن جفنة هذا الرجل طبعا أدنى من جفنة سليمان عليه السلام، لكنها عبارة عن قدر. قالوا: يصعد إليه بالسلالم من حجارة، وتوقد تحته النيران، وتلقى فيه 10 إبل 10 نوق، يذبح 10 من النوق وتطبخ فيه ويوزع على الناس. هذا الرجل كان يفعل ويفعل ويفعل. عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعلى ذلك نقول: لا بد لقبول العمل من شرطين كما يقول علماؤنا: ما كان صوابا صالحا موافق الكتاب والسنة يبتغى به وجه الله، بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، نيته صحيحة وعمله صحيح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في دنيا. قد يقول قائل: هذا فلان يعمل أعمالا صالحة ومريض ومبتلى في بدنه ومبتلى في ولده ومبتلى في ماله، هذا فلان يعمل عملا صالحا وطرد من وظيفته وقيل من عمله. نقول: حياته الطيبة في الدنيا أعظمها أن يكون راضيا مستقر القلب هادئ البال، هذا أعظم الحياة الطيبة، يعلم أن كل أمره خير، أن أمره كله خير. صبر عند الضراء، شكر عند النعماء فاستفاد بكل ذلك، علم أن الدنيا فيها آيات لكل صبار شكور، صبار على الابتلاءات شكور على النعماء، هدأ قلبه واستراح باله والحمد لله. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بأفضل ما كانوا يعملون. إذا كان الشخص يأخذ حسنة على عمل وقد يأخذ 10 حسنات فإذا قد يأخذ 100 حسنة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تقرأ، فإذا قرأت ليس المعنى كما ورد عن أبي هريرة وجانبه الصواب في ذلك رضي الله عنه أنه كان يقول إن الاستعاذة بعد القراءة قوله تعالى فإذا قرأت على أساس فإذا فرغت فانصب قيسة ونحو ذلك. نقول إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن. ولهذا نظائر يا غلام إذا أكلت فسم الله، معناه إذا أردت أن تأكل، أم إذا انتهيت من الأكل؟ بلا شك أنه إذا أردت أن تأكل. كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا أراد أن يدخل. كان إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هل إذا أتى أهله بعد الانتهاء يقول أم قبل؟ هكذا إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ في هذا المقام. ذلك أن الشيطان يأتيك إذا قرأت ويحاول أن يصرفك عن تدبر آيات الكتاب العزيز، يحاول أن يصرفك عن تفهم الكتاب العزيز. هكذا إذا أقبلت على أي عمل خير الشيطان يحاول أن يفسده عليك. ألم تروا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام من الليل يصلي في المسجد صلاة الرسول خاشع عليه الصلاة والسلام رسولنا محمد، أتى الشيطان بقبس من نار كي يقذفه في وجه النبي، كل هذا حتى يصرفه عن الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله إبليس أتى بشهاب من نار يقذفه في وجهي وأنا أصلي البارحة، فقلت ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فأمكنني الله منه فذعت خنقت خنقا شديدا، ولقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فإذا دخلت في أي عمل يسعى الشيطان جيدا لصرفك عن هذا العمل ولإفساد العمل عليك. إذا جئت تصلي يخطر بينك وأنت تصلي اذكر كذا اذكر كذا، إذا كنت مضيع مفتاح وبحثت عنه ساعتين مثلا يأتيك في الصلاة المفتاح في المكان الفلاني، عايز تخرج من الصلاة سريعا حتى تتأكد أن المفتاح في المكان الفلاني، فيحاول أن يفسد عليك أي عبادة. فلذلك إذا دخلت في الصلاة وأنت تريد أن تدعو الله في سجودك وأن تتدبر الآيات وأن تخشع وتركع لله وتقترب في سجودك من لله تقترب في سجودك من الله، لا يتركك هكذا، بل يسعى لإتلاف العبادة عليك، لإتلاف العبادة عليك، فيفسد عليك تلاوتك ويفسد عليك تدبرك. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب أعذني أجرني سلمني احفظني، استعذ إلجأ استجير استجر، يا رب أجرني أعذني احفظني سلمني من الشيطان الرجيم حتى لا يلبس علي صلاتي، لا يفسد علي قراءتي، لا يفسد علي تدبري. أنت تقرأ كلام الله يحاول أن يفسد عليك هذه التلاوة. قال تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقدم الكلام على الشيطان وأن لها اشتقاقان، أحدهما من شطن أي ابتعد فهو بعيد عن كل خير، والآخر من شاط إذا احترق، أما الرجيم فبمعنى المرجوم كما قال تعالى وجعلناه رجوما للشياطين. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، ليس له سلطان، ليس له تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ليس له حجة على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قد يقول قائل كيف ذلك وهناك تقي وقع في فحشة؟ وهل يتصور أن التقي يقع في فحشة؟ نعم قد يتصور هذا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تقي فعل فاحشة لكن استغفر لذنب. وكليم الله موسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها فقال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، لم يكن أمر بقتل النفس، إنه عدو مضل مبين. فكيف يقال هنا في شأن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؟ وقد وقع بعض أهل الفضل في أشياء، ومن الصحابة من سرق فقطعت يده، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من زنى كما لا يخفى عليكم. فأجاب العلماء بما حاصله ليس له تسلط عليهم يجعلهم يشركون بالله، أو ليس له عليهم تسلط أن يرتكبوا كبيرة لا يتوبون منها، إنما وإن ارتكبوا تابوا، إن ارتكبوا تابوا. فهذان الوجهان ذكرهما العلماء، ليس له تسلط على أهل الإيمان لإيقاعهم في الشرك وموتهم عليه. ثاني، ليس له سلطان عليهم أن يرتكبوا كبائر أو معاصي ولا يتوبون منها، إنما إن فعلوا تابوا، إن فعلوا تابوا. وقد جبل ابن آدم على الضعف وأنه ستصدر منه زلات وهنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا بد أن يقع منك. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطو، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أعود قائلا إن الله قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، يعتمدون في شؤونهم، إنما سلطانه تسلطه الأعظم على الذين يتولونه، أصدقاءه الذين صادقوه وسلموا أمرهم إليه فقادهم فانقادوا له، والذين هم به مشركون. هذا الذي هؤلاء الذين تسلط عليهم الشيطان ويقودهم إلى حيث شاء. إذن كيف نجمع بين هذه الآية إنما سلطانه على الذين يتولونه، كذا قال تعالى والشيطان يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فجوابه إن جوابه على فرض التسليم بقول إبليس ما كان لي عليكم من سلطان، فالسلطان المنفي غير السلطان المثبت، فقال ما كان معي عصا ولا معي صوت أضربكم به، ما كان معي رشاش أقتلكم إذا لم تسمعوا لي وتطيعوا. فالسلطان المنفي وما كان لي عليكم من سلطان، سلطان الضرب وسلطان الحبس، ما حبستك ولا ضربتك ولا يعني سجنتك ولا قتلتك، إلا أنني دعوتكم فاستجبتم لي بالخيار، هكذا يقول يوم القيامة. فهنا السلطان المثبت إنما سلطانه سلطان الإغواء، الغواية فلا تعارض حينئذ، والله أعلم. قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هؤلاء الذين تسلط عليهم تسلطا أعظم. ولذا كما قال بعض علمائنا إن شيطان المؤمن دائما مقهور، كلما جاء ينتفش بعض الانتفاش إذا بك تسجد، فيولي باكيا يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فيخسى. إذا جاء ينتفش وجدك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فانخنس وابتعد عنك، فدائما مقهور ذليل مع المؤمن، هكذا شأنه. إذا سقطت منك كوب، فعلت أي شيء سقط، يجدك تقول بسم الله فيتصغر حتى يكون مثل الذباب. فدائما سلطان، دائما شيطان المؤمن مقهور ويذل ويمتهن ويخنس خناس كثير الاختفاء عند ذكر الله سبحانه. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فيه دليل على النسخ، فيه دليل على النسخ. قد قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ففيه رد على من ينفون النسخ، وهم طائفة من أهل الاعتزال وطائفة من أهل الأهواء، يقولون كيف يكون هناك نسخ، إن النسخ يدل على التردد وربنا لا يتردد، يوم يقول لك افعل ويوم يقول لك لا تفعل، وهذا عندهم يستحيل في حق الله. فنقول أولا إن هذا الكلام منهم مصادم للنصوص، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. وإذا أجيز لنا أن نضرب مثلا بأمور الدنيا، بأمور الدنيا ولله المثل الأعلى، فأقول لك أنت الآن مريض، تذهب بك أمك إلى الطبيب فيقول الطبيب الحمد لله صحته طيبة وكل شيء، لكن لا يأكل السمك ولا البيض ولا اللبن. لا يا دكتور، قل هكذا. لا يا طبيب، هكذا. وأنت واثق في الطبيب وفي مهارته في طبه، يقول لا يأكل الثلاث أشياء هذه لمدة 10 أيام ويرجع إليه. هل أنت تمتثل أمر الطبيب أو لا تمتثل وأنت واثق في مهارته؟ أمك تمتثل وأنت تمتثل، وأنت تمتثل. وأشد من ذلك، قد ينصح الطبيب أن رجلك تبتر، ينصح الأطباء أن رجلك تبتر وإلا سيزداد المرض، فبتوافق على أن تبتر رجلك. لكن دعني مع المثل الأول، الطبيب بعد 10 أيام تذهب له يقول لك قد شفيت الحمد لله، كل سمك ولبن وكل كل ما تريد. هل أنت وصفت الطبيب بأنه متردد لما قال لك كل، امتنع من أكل السمك 10 أيام وبعدها كل؟ ما وصفته بأنه متردد، بل أنت وصفته بأنه حكيم. الله أعلم بعباده، يعلم الذي يصلحهم في وقت ولا يصلحهم في وقت آخر. فعلى سبيل المثال، آدم لما أهبط من الجنة عليه السلام هو وحواء، وبدأ هناك تكاثر، كل المولودين من ذرية آدم وحواء بنين وبنات، هل نستطيع أن نقول لأبناء آدم وحواء حرمت عليكم أخواتكم؟ طيب كيف يتزوج الولد وكيف تتزوج البنت وليس على وجه الأرض أحد إلا أولاد آدم؟ فشرع لهم أن يتزوجوا من بعضهم، بعد مدة ينزل تحريم الجمع بين الأختين. فدعت الحاجة في زمن إلى فعل معين، ولم تدعو في زمن آخر إلى فعل آخر. المسلمون مستضعفون بمكة، والمستضعف لا نزيده استضعافا بأن نأمره بأن يقاتل 100 وهو وحيد، هذا سيضر به ويرهقه. فتنزل الآية: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، عدد المسلمين يتنامى ويزداد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهكذا وهكذا أحيانا كانت تأتي الأوامر والنواهي كعقوبات. بنو إسرائيل بظلم منهم، بظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. لكن بعد أن نزل نبي جديد، نبي عليه السلام عيسى، عفوا بعد أن جاء نبي الله عيسى عليه السلام، بعد أن جاء نبي الله عيسى خفف عن بني إسرائيل شيء من المحرم. قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء مخففا عنهم بعض الأشياء التي حرمت عليهم، محلا بعض الأشياء التي حرمت عليهم. فالله يعلم الذي يصلح العباد في وقت ولا يصلحهم في وقت آخر، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أدلة في وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهكذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر تفتري على الله، بل أكثرهم جهلا، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. وقد تقدم مزيد بحث في الناسخ والمنسوخ في آيات سورة البقرة، وإلى الدرس القادم لبعض التتمات إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.